اي نعم مزاحمة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان نبدا في الاسئله ابين الاخوان الذين يلومونني بعدم تقديم اسئلتهم لاننا في الثلاثه الايام الماضيه لم نتمكن من تقديم الا سبعه ثم سبعه ثم سبعه، يعني كم لا يتجاوز 21، بينما الان عندي 360 سؤال، فارجو المعذره بعدم تقديم الاسئله كلها. وانا ايضا اخبر الاخوه ان بعض الحاضرين امس اقاموا علي دعوه، قالوا انك تسهب في الاجابه على السؤال ونحن لا نريد ذلك، فهل تروا توافقونهم على هذا الاقتراح؟ بمعنى اني هات السؤال الثاني هذا حلال، هات السؤال الثالث هذا مندوب، هذا السؤال الرابع هذا مكروه ونمشي. رحيم، هذا السائل يقول ما تقولون في دراسة الفتاة في كلية الطب على الرغم من وجود اختلاط بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات؟ اي نعم تبي تواصل. لا شك ان تعلم المرأة للطب امر مطلوب، لان الله تعالى جعل بني آدم رجالا ونساء، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والنساء محتاجات إلى امرأة تتعلم الطب. فتعلم المرأة للطب لا ينكر، بل إنه يؤمر به، إلا أن المنكر الاختلاط بينها وبين الشباب، وهذه المشكلة ربما ييسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة في المملكة العربية السعودية ويقضى عليها. نعم، فالمسألة هناك شيء لا بد منه هو تعلم المرأة للطب، وهناك أمر منكر يصحب هذا الشيء الذي لا بد منه، يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى، ونرجو من الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا بحصول المصالح وإبعاد المفاسد. هذا السائل يقول ما حكم نظر الزوج إلى خطيبته قبل الدخول فيها؟ نعم نظر مثلا ما نقدر السؤال حتى لو كان خطأ ما يهم. أقول إن نظر الرجل إلى مخطوبته جائز لكن بشروط. الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، والشرط الثاني أن يكون عازما على الزواج بها، والشرط الثالث أن لا يكون ذلك في حال الخلوة، والشرط الرابع أن لا يكون النظر لشهوة، والشرط الخامس أن يأمن ثوران الشهوة. كم الشروط؟ خمسة. من منكم يستطيع إعادتها؟ وأنت قائم. نعم، على ظنه الإجابة. نعم، أن يكون عازما على الزواج. على الزواج بها. نعم نعم. وأن يأمن ثوران. نعم. يشترط الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإنه لا فائدة من النظر، مثل أن يأتي رجل يعلم أنه إذا خطب من هذا من هؤلاء القوم لا يزوجونه لسبب من الأسباب، فالنظر هنا لا وجه له. والثاني أن يكون عازماً على الزواج، لا أن يكون متخيراً ينظر في بنات الناس ثم من يختاره يتزوجها يخطبها، فلا بد أن يكون عازم على أن يخطب هذه المرأة إذا صلحت له. والثالث أن يكون ذلك بلا خلوة.

الرساله رد كيف بعد الرساله في حاله ثالثه حاله ثالثه نعم على شيء اخر ولا على ذاك نفس النوع يا شيخ اقرا اقرا السؤال اقرا السؤال الى هالحين يحلل هذا طال عمرك الكويت هذا نبدا من السطر الثاني عزمني رجل ليذبح لي شاة فحلفت بالله العظيم مرتين أنني لا أكل منها فذبحها وأكلت منها أفيدوني هل علي كفارة يمين وما كفارة اليمين وصارت مرة ثانية مني حلفت على رجل بالله العظيم مرة واحدة فعصاني ولم أفعل جزاكم الله خير الجزاء صار كثير الحلف وحلف مرتين على فعل واحد أن لا يأكل من هذه الشاة وأكل نقول هذا الرجل حلف في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذه كفارة اليمين كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا على التخيير الثلاثة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذا ترتيب دليل التتابع قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة عبد الله بن مسعود الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غطا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد طيب لكن هو حلف مرتين هل يجب عليه كفارتان؟ لا كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد لكنه حلف مرة ثالثة على فعل ثاني على فعل آخر على صاحب له أن لا يفعل شيئاً أو أن يفعل شيئاً فعصاه يلزمه أيضاً كفارة ثانية طيب إذا قدر أنه لم يكفر عن الأولى هل تكفيه كفارة واحدة عن الاثنين أو لا أين وأنت قلت يكفي لا هل الحلف الأول يمينان على شيء واحد والثاني يمين على شيء واحد هو لم يكفر عن الأول فحنث فيه ولم يكفر وحنث في الثاني هل يجزئه كفارة واحدة عن اليمينين أم لا كفارتان في هذا خلاف فمن العلماء من يقول ما دام لم يكفر عن الأول فإنه يجزئه كفارة واحدة وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعلّل ذلك بأن هذين السببين موجبهما علّل ذلك بأن هذين السببين موجبهما واحد الكفارة واحدة فهو كما لو بال الرجل وتغوط وخرجت منه الريح كم يجزئه من وضوء وضوء واحد ولا ثلاثة؟ سبب الوضوء كم؟ اللي حصل من سبب أسباب ثلاثة لكن الموجب يعني ما يجب ثلاثة واحد فيجزئه وضوء واحد قالوا فهذه الأيمان المتعددة موجبها واحد يعني كفارتها واحدة فلا يلزمه إلا كفارة لكن جمهور أهل العلم يقولون إن اليمين إذا كان على أفعال فإنه يجب عليه كفارة لكل يمين على فعل وعلى هذا فيجب على هذا الأخ يجب عليه كفارتان كفارة عن الأولى وكفارة عن الثانية وإنني بهذه المناسبة أوجه إليه النصيحة أن لا يكون كثير الأيمان فإن الله يقول واحفظوا أيمانكم ومعناها على أحد